بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. خير ما نبدأ به هذا المقام الطيب المبارك في هذا اليوم الأغر الأزهر الميمون هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، من أفضل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد أن يوفقه الله سبحانه عز وجل إلى الطاعة والهداية. فأفضل هذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين هي نعمة التوفيق. نعم، نعمة التوفيق أو التسديد إلى الرشد والصواب. هذا معنى التوفيق، أن يسددك الله سبحانه عز وجل وأن يلهمك الصواب. فإذا ألهمت الصواب فقد ألهمت التوفيق، هذه النعمة التي حب الله عز وجل بعضاً من عباده المؤمنين. ولذلك أيها الأحبة، جاء التوفيق في كثير من آيات الله سبحانه عز وجل، كقول الله على لسان نبي من الأنبياء في سورة هود: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وفي مضمون آية أخرى، في سياق آية أخرى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالتوفيق هو أن يوفقك الله سبحانه عز وجل إلى عمل صالح، أن يوفقك إلى الهداية، أن يوفقك إلى مرضاته، وأن يلهمك الرشد في كل ذلك. وتعالوا معي أيها الأحبة إلى قول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في قول جامع مانع عن هذه النعمة، عن نعمة التوفيق. يقول رحمة الله تعالى عليه: يقول التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان هو أن يخلي الله بينك وبين نفسك. أعيد هذه العبارة: التوفيق هو أن يكلك، أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان هو أن يخلي الله بينك وبين نفسك. إذا لم يكلك الله إلى نفسك فأنت موفق. لماذا؟ إنما يكون توكلك على الله وغايتك بالله ورشدك بالله وهداك بالله، فيكون الصواب دائما في أفعالك أقوالك وأحوالك، فأنت تمشي بالله ولله وتتوكل على الله، فلا يكلك الله عز وجل إلى نفسك. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فأن يكلك الله عز وجل إلى نفسك أو يخلي بينك وبين نفسك فهذا هو الخذلان. ولذلك العبد الموفق هو الذي يمشي بتسديد من الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه. إذن فتوفيق من الله عز وجل، ألا يكلك إلى نفسك، لأنه لو ترك بينك أو تركك بينك وبين نفسك فهذا أعظم الخذلان. ولذلك أيها الأحبة، هناك أسباب لهذا التوفيق. الأسباب أو السبب الأول هو التبرؤ من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة لك إلا بالله، فأنت تتوكل على الله في كل أمورك. فإياك أن تظن أن هذا الخير الذي أنت فيه هو من تلقاء نفسك، لأن بعض الناس للأسف، وهذا مفهوم خاطئ دائما نصححه، يظن بعض الناس أنه إذا أوتي مالا مثلا فهذا من توفيق الله عز وجل، لأنه يرى أنه أعطي هذا المال وحرم منه غيره. الكثير من الناس حرموا من المال وأنه وحده من أعطي هذا المال، فيعتقد هذا الجاهل أنه موفق. والله سبحانه عز وجل يعطي المال أو الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب. فلا تتصور بأن هذا المال هو توفيق من الله عز وجل، بل قد يكون هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه سبباً من أسباب الخذلان، وغاية أو استدراجاً من الله سبحانه عز وجل لك، ثم تهلك بسببه بعد ذلك. فليس المال من أسباب التوفيق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، تأتي كلا طبعا لتنفي كل ما مضى، فأن هذا التوفيق أو هذا المال لم يكن توفيقا من الله سبحانه عز وجل. فهذا المال الموفق أيها الأحبة، هذا مختصر العبارة، الموفق من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، والمخذول أيها الأحبة الذي إذا أعطي كفر وطغى وتجبر. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إنسان عندما يفيض ويزيد عليه المال فوق الحاجة يدعوه ذلك إلى البطر والاستعلاء والطغيان. وأنا جلست مع بعض من أهل المال، يعني أول ما ينتابك عندما، اللهم إلا من رحم ربنا عز وجل، ممن يخافون الله عز وجل، ولكن كثير من هؤلاء إذا جلست معه يشعر دائما بالطغيان والاستعلاء. ماذا يقول لك في بعض حديثه؟ يقول لك فلان أستطيع أن أمزقه، أستطيع أن أزيحه، فلان لا يعد أن يكون مجرد ذبابة في طريق أو شعرة يمكن أن أقتنعها في كل وقت. فهذا المال يدعوه إلى التجبر والطغيان والاستعلاء، وبالتالي فهو لا يشعر أيها الأحبة صلوا على رسول الله بأنه مخذول بهذا المال، وأن الله سبحانه عز وجل قد خذله وركنه إلى حوله وقوته، وهو أعجز ما يكون. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا قارون قد حدثنا الله عز وجل عنه، وخذله الله سبحانه عز وجل لأنه ركن إلى حوله وقوته. فالتوفيق هو التبرؤ من الحول والقوة. قال هذا المال، هذا المال ليس مالي، المال مال الله. هذه الصحة التي أنعم الله عز وجل علي بها إنما هي فضل الله سبحانه عز وجل، أعطاكها الله عز وجل، ويستطيع الله عز وجل في أي لحظة أن يسلب منك هذا العطاء، فلا حول لك ولا قوة أمام أي عطاء. وإذا التوفيق أيها الأحبة أن توفق إلى شكر هذه النعم التي حباك الله عز وجل بها. ثم من أسباب التوفيق هي النية والإخلاص. نعم أيها الأحبة، متى كنت مخلصا صادقا في توجهك إلى الله عز وجل فالله عز وجل يمنحك أسباب التوفيق. نعم، إذا كنت متمسكا بأسباب الهداية تمشي وتسير على الصراط المستقيم، أنت في كل صلاة بل في كل ركعة أنت تقرأ آية قد لا تنتبه إليها كثيرا، اهدنا صراط المستقيم، ماذا تقول أيها العبد عندما تقول اهدنا صراط المستقيم؟ أنت تسأل الله عز وجل أن يوفقك، أن تبقى دائما تسير على صراط المستقيم، لأنك إذا لم توفق ولم تسير على صراط المستقيم فتدخل في دائرة الخذلان. ولذلك ترى معي كثيرا من صور الخذلان أنت كنت تظنها سلفا أنها من التوفيق. إنسان كان يصلي في المسجد 5 صلوات دائم الصلوات في المسجد، وبعد مدة من الزمن هذا ليس موفق، لا تراه أبدا في المسجد. كان يقبل على كتاب الله قراءة علما وتعلما، ثم بعد ذلك يدخل إلى فترة الانقطاع فلا تراه يقبل على كتاب الله عز وجل. كان يصوم بعض الأيام تطوعا ثم لا تراه يصوم بعد ذلك. كان يقوم شيئا من الليل ثم ينقطع عن قيام الليل. كان يتصدق ثم هجر الصدقة إلى الأبد. كان يصلي الفجر دائما مع الجماعة ثم لا تراه بعد ذلك. فهذه من أسباب الخذلان أيها الأحبة. فالموفق هو من يوفق إلى عمل صالح ثم يوفق بإعانة من الله عز وجل وسند أن يبقى على هذا العمل الصالح. ولذلك أخبرتكم أيها الأحبة ولعلكم تذكرون الجمعة الماضية من أسباب التوفيق أن يوفقك الله عز وجل إلى عمل صالح ثم يقبضك عليه. إن الله وإذا أراد الله بعبد خيرا، حديث التعسيل الذي ذكرته لكم، عزله. قال وما عزله يا رسول الله؟ قال يفتح الله عز وجل له عملا صالحا بين يدي موته ثم يقبضه عليه. هذا هو التوفيق، أن تبقى على عمل صالح إلى أن تلقى الله سبحانه عز وجل. ثم أيها الأحبة أسباب التوفيق كثيرة، منها التوكل على الله سبحانه عز وجل، ومنها البحث أيضا على ما يوصلك إلى محبة الله عز وجل لك، كما ذكرنا في الحديث القدسي آنفا لازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فابحث عن الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أحبك هداك إلى الصراط، هداك إلى السبيل السوي. ولذلك من علامات التوفيق أيها الأحبة أن توفق إلى عمل صالح، أن يوفقك الله إلى عمل صالح تأخذ به. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أي الناس خير يا رسول الله؟ صلوا على رسول الله. قال من طال عمره وحسن عمله. هذا الذي يطول عمره ويحسن عمله إلى أن يقبضه الله عز وجل على هذا العمل، فهذا أحسن الناس، أحسن البشر، أحسن العباد، وأحبهم إلى الله سبحانه عز وجل. قالوا أي الناس شر؟ قال من طال عمره وسأعمله. هذا مخذول، هذا يدخل في دائرة الخذلان. ثم من علامات التوفيق أيضا أيها الأحبة أن يوفق العبد إلى التفقه في أمور دينه. من أراد الله به خيرا وفقه إلى أن يتفقه في أمور دينه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت العبد، بعض المصلين تراه هذا من باب التوفيق، إذا مثلا الإمام قدم درس أو موعظة يأتي بعد الصلاة وعندما ينصرف الناس يسأل عن مسألة من أبواب الفقه، يقول يا شيخ أنا فعلت كذا وسمعت كذا ولا أدري الصواب، فدلني على الصواب وأرشدني إلى الدليل. وهكذا تجده يبحث ويفتش عن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأمور عبادته، فهذا يحب أن يتفقه في الدين. هذا من أسباب أو من علامات التوفيق أن يوفق إلى أن يتفقه في أمور دين. كثير من الناس عندما تسأل آباءنا وأجدادنا لم يدرسوا، تأمل معي هذه الملاحظة، ولكن هذا من أسباب التوفيق، لم يدرس، ما دخلش مدرسة وما تلمذش، يعني فقط هو كان يجلس عند شيخ ولا يقرأ ولا يكتب، ولكن يجلس عند شيخ وينصت بقلبه. عندما تراه في صلاته، في أمور العبادة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، والله في بعض الأحيان تجده أكثر من المتعلم، يفقه أمور دينه. لماذا؟ لأنه جلس عند شيخ وسمع منه ووعى وحمل منه الصواب وفعل الصواب. وبعض الناس متعلمين، اسمحوا لي على هذه العبارة، متعلم إذا قدمت لإقامة الصلاة ما يعرفش إقامة الصلاة، هو درس حتى في الجامعة وقلت له أقيم الصلاة ما يعرفش يقيم الصلاة. لماذا أيها الأحبة؟ هذا توفيق من الله عز وجل، أن يوفقك الله سبحانه عز وجل إلى أن تتفقه في أمور دينك. وكثير من الناس يتكبر، يأنف على أن يأتي للإمام والله الشيخ يسأله عن شيء من أمور دينه، عن مسألة في ترقيع الصلاة، عن مسألة في الوضوء، عن مسألة في الزكاة، عن مسألة في الصيام، عن مسألة في الحج. يدري أو يظن، هذا طبعا من نفخ الشيطان، يظن نفسه عالي بأمور وهو لا يعلمها وهو أجهل الناس. ولذلك الذي يعبد الله على الحقيقة يتفقه في دينه، وهذا من توفيق الله سبحانه عز وجل. من توفيق الله عز وجل أيضا من علامات التوفيق أن يوفقك الله سبحانه عز وجل إلى التوبة. نعم، المسلم دائما عليه أن يجدد التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. أنت ضعيف وأنت تذنب، قد تذنب في اللحظة الواحدة أكثر من 100 ذنب، فما عليك إلا أن تجدد التوبة. ومن توفيق الله عز وجل للعبد دائما تجديد التوبة حتى تبدل سيئاتك إلى حسنات. الله يريد أن يتوب عليكم، فباب التوبة مفتوح، والله عز وجل يفتح لك باب التوبة وينتظر من العبد أن يقبل عليه، فالموفق من يقرع هذا الباب دائما. وأكثر من ذلك أيها الأحبة، صلوا على رسول الله، أعظم التوفيق، واسمعوا لهذه الملاحظة، إذا وقعت لك فاعلم أنك الموفق. بعض الناس عندما يريد أن يقدم على معصية يرخي الستور ويغلق الأبواب ويهيئ للمعصية جميع الأسباب، ولكنه لما تتاح له الفرصة حتى يأتي هذه المعصية يحال بينه وبينها. تقع لعباد الله المؤمنين، يهم بالمعصية، يقبل عليها، يهيئ لها الأسباب، كل الأسباب يهيئها لهذه المعصية، ولكنه عند لحظة مقارفة هذه المعصية يحال بينها أو بينه وبينها. لماذا؟ على هجمع توفيق من الله عز وجل. ولقد همت به وهم بها ماذا؟ لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لماذا أيها الأحبة؟ أجيبوني بربكم. توفيق من الله عز وجل. إذا كنت موفقا مسددا فالله سبحانه عز وجل يصرف عنك السوء والفحشاء ويحول بينك وبين المعصية. هذا من علامات، من أكبر علامات التوفيق. من علامات التوفيق أيضا أيها الأحبة أن تسدد للقول الصواب والرأي الصواب، حتى في قولك تسدد فلا تخطئ في قولك ولا تخطئ في الرأي الذي تقدم عليه، لأن الله عز وجل يوفقك. مرة جاء رجل أخذ بزمام ناقة النبي، خطام الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة معه، وحبس الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حبسها الرجل لما أخذ بزمامها، وقال يا رسول الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لقد وفق. تأمل هذا العبارة، لقد وفق، هذا وفقه الله حتى السؤال في محله. وفعلا أدرك النبي أن هذا الرجل صلى الله عليه سيدنا رسول الله فعلا سأل سؤالا من القلب ويريد أن يعمل به وسيوفق. لذلك التفت إليهم وقال لقد وفق. قال أن لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، خلي الناقة. فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد علم منه الصدق، الرجل كان صادق، ولذلك وفقه الله سبحانه عز وجل. مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أقول لكم حتى القاضي السائل والقاضي والمفتي والطبيب، كل هؤلاء جميعا كل في وظيفته إذا لم يكن له توفيق لا يسدد إلى الصلاة. عبد الله بن مسعود مرة رضي الله تعالى عنه سئل مسألة، جاءه رجل، تأملوا معي، العالم في بعض الأحيان يغيب عنه الجواب، ليس دليلا على قلة العلم وإنما هو دليل على الورع وخوف الله عز وجل. فإذا رأيت كل مفتي يجيب عن كل سؤال فاعلم أنه لا علم له. فعبد الله بن مسعود جاءه رجل وقال: يا عبد الله، يعني هو لم يجد أعلم من عبد الله بن مسعود، قال: وقعت لي مسألة. قال: وماذا؟ قال: امرأة عندنا، قال: تزوجها رجل على غير مهر، عقد عليه ما أعطاهاش المهر، ومات قبل أن يدخل بها. تزوجها بلا مهر وعقد عليها وما يبغى يدخل بها، مات. أخبرنا ما الحكم؟ مش الحكم، تعال المسألة. عبد الله بن مسعود أبدا لم يسمع بهذه المسألة في حياته، عمره ما سمح، ولا سمح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل كثيرا وذهب، خلى السائل مشى وبدأ يفتش وما وجد، ما وجد حتى حاجة. والناس ينتظرون، كانوا في المسجد ينتظرون عودة عبد الله بن مسعود، كلهم راعهم هذه المسألة، راعتهم. شوفوا التوفيق من الله عز وجل. فجاء إليهم وأخبرهم، قال: أيها الناس، الناس كانوا يسمعون، قال: أيها الناس، ما وجدت شيئا أستند عليه، ما لقيت حتى حاجة، لا دليل، ولكني سأفتي هذه المسألة برأيي، يعني سألتزم بالفتوى، ولكن ليس عن رسول الله ولا عن أحد، ولكن أريد نجتهد، فإن أصبت فمن الله، ومن أخطأ وإن أخطأت فمن نفسي. قال لهم: هذه المرأة يكون لها مهر مثل النساء، مهر المثل، يعطى لها المهر، يعطى لها المهر الذي سلبت، كلها مهر، ولها الحق في الميراث، وعليها العدة، تعتد. لما أنهى الحديث قام رجل في آخر المجلس، رجل من أشجع، وقال: صدقت أيها الشيخ، لقد قضى، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بمثل هذا. شوف واقعة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع بها أحد إلا هذا الرجل من أشجع. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا فعل؟ وافق الصواب. لماذا أيها الأحبة؟ توفيق من الله. حتى المفتي إذا كان مخلص، يعلم الله عز وجل فيه الصدق والإخلاص، يوفقه الله سبحانه عز وجل إلى الصواب. مرة جاء، أختم بهذا لأن الحديث عن التوفيق يطول أيها الأحبة، أختم بهذا، جاء رجل يهودي ومسلم، وقعت بينهما قضية يحتكمان إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولما وقف بين يديه ليحكم بينهما رأى الحق مع اليهودي، سيدنا عمر شاف الحق باللي عند اليهودي مش عند المسلم، فحكم لليهودي على المسلم، حكم لليهودي، أعطى اليهودي الحق ما أعطاش للمسلم. فقال له اليهودي، قال: أيها الأمير، قال: لقد وفقت إلى الصواب. اعترف هذا اليهودي بأن هذا الأمير المؤمنين ما عندهش حمية ولا عصبية، والله المسلمون هكذا الأوائل. قال: لقد وفقت إلى الصواب. قال: كيف ذاك أيها اليهودي؟ قال: أيها الأمير، نجد في كتبنا، في التوراة، قال نجد، التوراة الحقيقية وليست المزيفة أو المحرفة، قال نجد في التوراة أنه ما من قاضي يوفقه الله إلى الصواب ويقضي بالحق إلا جعل الله عز وجل له ملكان، واحد عن يمينه والآخر عن شماله، يوفقانه ويسددانه ويهديانه إلى الصواب. فإن علم الله عز وجل منه عدم الإخلاص في الحق انصرف عنه وتركه. هذا القاضي إذا كان في قلبه فعلا يقضي بالحق، الله عز وجل يؤيده بملكان، واحد عن يمينه واحد عن شماله، ولكن إذا علم الله عز وجل منه الظلم وعدم الإخلاص فلا يؤيده بالملكين، ينصرفان ويتركان. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى أسباب التوفيق، أن يجعلنا ممن وفقهم الله سبحانه عز وجل قولا وفعلا وعملا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا عزيز يا جبار، إنك على